الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإن قسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم وتجعلون رزقكم أنكم كنت كذبون. فلولا من المقربين وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فسبح باسم ربك العظيم Oh, شيء عليم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت فالله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار، يولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور.

فَاعْلَمْ.